قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف: وأما مسألة التلقين في القبر فلمن منعه سلف، يعني مسألة خلافية كذلك، فلمن منعه سلف صالح يقتدى بهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل المذاهب وغيرهم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قيم الجوزية وأمثالهما لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، وإن قال به جمع كثير. وهذه مسألة فرعية خلافية، فالتشنيع بها خروج عن محل النزاع. كان ابن تيمية يرى الجواز، وفي مواضع يفهم منه ماذا؟ أنه مستحب، يعني لا ينكرها، لا لا ينكرها. قال رحمه الله تعالى في جواب سؤال ورد عليه كما في الفتاوى الجزء 24 صفحة 296، قال: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة، نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به، أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ سوغ خلاف فيه، ما دام أنه نقل عن أبي أمامة وصح عنده غيره لا يصححه. فلهذا قال الإمام أحمد غير من العلماء إن هذا التلقين لا بأس به، فرخصوا فيه ولم يأمروا به، رخصوا يعني رأوا مباحا ولم يأمروا به، لا أمر استحباب ولا إيجاب. واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيره. إذا مسألة خلافية، مسألة خلافية، والصواب نقول ماذا؟ أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن صحابي فهو بدعة، ولا بأس أن نحكم على شيء بكونه بدعة وجوزه ماذا؟ بعض الأهل العلم، لا إشكال فيها. البدعة هكذا، إما بدعة متفق عليها وإما بدعة مختلف فيها، ونصحح ماذا؟ حكم بالبدعية. كما أن من الكفر ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، لو رأى رأي باحث أن تارك الزكاة يكفر، له سلف أو لا؟ له سلف، مسألة خلافية. وغيره قد لا يكفر، كذلك ما يتعلق به بتارك الصلاة لا إشكال. فمن باب أولى الخلاف في ماذا؟ في كون بدعة أو لا. فإذا ثبت أن هذا لم يثبت، ثبت أنه لم يثبت، حينئذ نحكم بكونه بدعة. قال رحمه الله تعالى: والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتهد الصحابي، من قال بأن قول الصحابي حجة يشترط ماذا؟ ألا يكون في المسألة نص، ألا يكون في المسألة نص. هنا وجد نص، النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحدا قطعا، دفن، هل فعل التلقين؟ الجواب لا. تركه مقصود أم لا؟ تركه مقصود، إذن فعله بعده بدعة. تقول قال فلان وفلان من الصحابة، قل لا، هذا اجتهاده، لا لا يوافق عليه. كما مر معنا كلام تيمية نفسه فيما يتعلق بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر، إذن لا نقول ابن عمر تتبع الآثار وهو صحابي، صح أو لا؟ فنقول مسألة جائزة وفيها خلاء، لا، هو أبطل قول ابن عمر، اجتهاد ابن عمر، خطأه، قال أبوه رد عليه وهو أعلم منه. هنا كذلك، إذا لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألة، ما دام أن المسألة فيها نص حينئذ يقول هذا بدعة، فعله صحابي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن الحكم على القول وعلى الفعل ذاته، لا يلزم منه تبديع الشخص. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله. هذا وقت الاحتضار، مراد به وقت الاحتضار. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله. فتلقين المحتضر سنة مأمور بها. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء لهم، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه، قيل يحتاج لا إلى نص، وليس ثم نص، إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء لا تلازم، سماع الميت للنداء لا يلزم منه أن يفعل الزائر فعلا يتعلق به إلا ما ورد به الشرع من السلام والدعاء له نحو ذلك، أما التلقين والسؤال نحو ذلك هذا باطل. قال: فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليسمع قرع نعاله، وأنه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. مع ذلك ترك التلقين عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه ماذا؟ يعتقد سماع الموتى إن ثبت، ومع ذلك ترك التلقين. إذن السنة هي ترك التلقين، ففعل ذلك بعد ذلك يعتبر من البدع. وأنه أمرنا بالسلام على الموتى، فقال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام. وقال أيضا تيمية بعد ذلك: تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. هذا يكفينا، نقول بماذا؟ بالمنع، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع، ولا يعتبر قدوة إلا إذا لم يكن ثم نص. فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، قد استحب طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه كاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال، يعني كونه مباحا هذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت، بل لم يفعل غيره عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: وأما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي واستحسنوه أيضا، ذكره المتولي والرافع وغيرهما. وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء. ومن الصحابة من كان يفعل كأبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع وغيرهما من الصحابة. ومن أصحاب أحمد من استحبه، والتحقيق أنه جائز، والتحقيق أنه جائز وليس بسنة راتبة، والله أعلم. والصواب أن يقال أنه بدعة، لأنه لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإذا قيل بأنه فعله صحابي قلنا الحكم على القول والفعل. ومن شرط اعتماد ما نقل عن صحابي ألا يكون في المسألة نص، حينئذ نلتفت إليه، وإلا يكون محجوجا به بالنص. قال رحمه الله تعالى: إذن حكى الشيخون ماذا؟ هون في مسألة التلقين، وهي لا تعتبر داخلة في بحثنا، البحث مع هذا الرجل فيما يتعلق بماذا؟ الشرك الأكبر، يتعلق بأصل الدين، تخرج عن الموضوع وتأتي بمسألة خلافية، هذا يسمى حيدة، هذا يسمى حيدة، تشويش. قال: وأما قول وعد ذلك من الشرك فهذا بهت ظاهر، أين التلقين من الشرك؟ فالتلقين تذكير وتعليم، والشرك إعطاء المخلوق ما يستحقه الخالق وحده من دعاء وتوكل ومحبة نحو ذلك من العبادات والطاعات، هذا هو الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك، ليس فيه سؤال موتى قطعا، وتآليفه وبحثه يدل على أنه من الراسخين، وتهور هذا عثمان ومجازفته فيما يدعيه دليل على أنه من المفترين الظالمين. ويكفي المنع، يكفي المنع والرد في الجواب عما يدعيه، والدعوة إذا تجردت عن دليل اكتفي بردها والدفع في صدها. وقول المعترض أنه يقول كيف يدعى الميت، يعني شيخ محمد يحكي عنه، كيف يدعى الميت وينادى في قبره وهو لا يسمع ولا يبصر، ويقول تعالى إنك لا تسمع الموتى، حتى منع الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح وعن القراءة على القبر، يعني يضربون الناس لو دعوا بعد الصلاة هذا لفظه. قال: والرجل أدخل الآية في جملة ما حكى، ولم يتعقب حكايته بتفصيل، بل أطلق المنع والتشنيع والرد، فلا أدري ماذا يرى في الآية لقول تعالى إنك لا تسمع الموتى، أدخلها في رد على الشيخ. طيب ماذا تعتقد في هذا النص؟ الله عز وجل يقول لا تسمع الموتى، إذا ماذا تقول أنت؟ فلم يبين يعني مذهبه، يقصد به ماذا؟ أنه لم يبين مذهبه. قال: بل أطلق المنع والتشنيع والرد، فلا أدري ماذا يرى في الآية وبماذا يتخلص، أهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه الآية والمثبت فيما صح من السنة، ثم فرق بين النوعين، أو هو كما هو ظاهر عبارته غبي مرتبك مرتاب لا يدري ما نفى مما أثبته، هكذا على الباطن لا يدري ما نفى مما أثبته. وشيخنا رحمه الله لم يصدر منه هذا ولا قاله ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه، لكنه يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الآية، وما يراد بالإثبات في مثل قول صلى الله عليه وسلم في أهل قليب بدر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقول صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع قرع نعال أهله، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في السماع. فمن عرف هذا تبين له ما في عبارة معترض من الكذب والجهل والخلل. مسألة السماع هذه مختلف فيها، لكن لا يستلزم من أثبت أن يسأل، لو قال بأن الموت يسمعون لا يلزم من ذلك ماذا؟ أنه يجوز سؤاله، هذه مسألة وهذه مسألة. لو أثبت الله تعالى وثبت عندك، لو ثبت عندك أن الميت يسمع، هذا لا يجوز أن يسأل من دون الله تعالى، فرق بين المسألتين. ومر معنا داود يرى ماذا؟ ترابط بين أو تلازم بين المسألتين، ما دام أنه يسمع حينئذ دل ذلك على جواز سؤاله، ولا شك أن هذا ربط ليس في محله. قال ابن تيمية لما سئل عن ذلك مسألة السماع في فتاوى الجزء 24 صفحة 363، قال: نعم يسمع الميت في الجملة. نعم يسمع الميت في الجملة، يعني في بعض الصور، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقال يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة، يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية، ولا يا أمية، أو يرز الوجهان، يا فاطمة بنت رسول الله، ها قلنا بنت هذا وجه واحد نصبا، ويا فاطمة يجوز فيه الوجهان، مرة معنى قريب، أين قاعدة، نعم أي يجوز الوجهان، ها لا هو إذا وصف بابن أو بنت، أما وحده يا زيد هذا قطعا لا يكون إلا مبنيا على الضم، يا زيد، أما قال يا زيد ابن حينئذ ابن هذا بالنصب، وزيد جاز فيه الوجهان موجود في محله. قال يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه ذلك فقال يا رسول الله كيف يسمعون، كيف يسمعون، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، وأن يجيبون وقد جيفوا، فقال والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، ثم أمر بهم فسحبوا به في قليب بدر، أمر بهم أو أمر به، ثم أمر بهم فسحبوا في قليب بدر. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقال إنهم يسمعون الآن ما أقول. وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، لكم هذا خطاب، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فهذا خطاب لهم، وإنما يخاطب من يسمع، هكذا يقول ابن تيمية، يخاطب من يسمع. وروى ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولكن البحث في السلام هنا. وفي السنن عنه أنه قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني صرت رميما، فقال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وفي السنن أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام، قال فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، لا يلزم أن يكون ماذا، أن يكون دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، صح ولا، قد تناديه ولا يسمعك لضجيج نحو ذلك، إذن ليس كل من خطب وهو حي يسمع، كذلك الميت، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى، يعني سمعا يترتب عليه إجابة، فإن المراد بذلك السمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، إذن لا يستجيب لا يستجيب، قال فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى، فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي، ليس بينهما تلازم البتة، ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن لا تلازم بين إثبات المسألة من حيث كونه يسمع وبين ماذا، بين السؤال. قال رحمه تعالى وكذلك قولهم إنهم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح كذب بحت من جنس ما قبلهم، غاية ما قيل أو غاية ما قيل إن الدعاء لم يشرع من حين التسليم، سلم مباشرة يدعو هذا بدعة، وإنما شرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ومحل الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلام، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام تيمية وقرره أحسن تقرير. وأما الأدب على الدعاء فليس بصحيح، بل هو جرى على العادة في أكاذيبه وأوضاعه، يعني لم يفعله الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال المعترض: ولسنا بصدد هذا، وإنما صددنا هنا لتكفيراته، صددنا لتكفيراته